البلورال افيوجن كان بي ديفايند از ان ابنورمال اكيوميليشن اوف فلويد في البلورال سبيس لو كان قليل 300 مللي ديتكتد راديولوجيكالي، لو كان اكتر من نص لتر يبقى ديتكتد كلينيكالي. الكلينيكال بيكتشر البيشنت هيمانيفست لو كان سمول افيوجن ممكن يبقى اسيمتوماتيك، لو كان لارج افيوجن البيشنت هيمانيفست بديزنيا ودراي كوف اند تشيست بين ويتش از دال ايكينج. During examination signs local signs inspection هيبقى في لاترال بارج في الافكتد سايت في حالات اللارج افيوجن، وهتبقى decreased respiratory movement على الافكتد سايت، وهتبقى latent sign نيجاتيف هي نورمالي بوزيتيف. الانتركوستال دروينج during deep inspiration بتختفي في اليونيلاترال فرينيك نيرف بولسي diaphragmatic paralysis or severe pleural effusion بروكوجينيك كارسينوم. في البالبيشن تراكيا والميدياستاين شو شيفت تو ذا اوبوزيت سايد لكن بتوقف على حجم الافيوجن. لو كان سمول نو شيفت، لو كان مودريت هيشيفت الايبكس اوف ذا هارت فقط، لو كان لارج هيشيفت الايبكس والتراكيا كمان. هل ممكن الافيوجن يعمل شيفت تو ذا سيم سايد؟ يعمل لو كان في اندرلاينج لانج كولابس during two malignancy or pleural severe pleural fibrosis severe extensive pleural fibrosis in chronic effusion. tactile vocal fremitus هيبقى diminished في affected side. the percussion هيبقى فيه stony dullness just above the diaphragm or basal lung. هيبقى فيه rising level laterally to the axilla. low auscultation هيبقى the breath sounds diminished على الحتة دي والاديشنال ساوندز بلورال راب. كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن الافيوجن ممكن يعمل بيرمننت لانج كولابس امبايما انفكشن اند فايبروزس. الانفستيجيشنز جست اكس راي، جست الاكس راي كان كونفيرم ذا دايجنوزس. لو كان فري افيوجن هيبان هوموجينس اوباستي في الاكس راي اوبليتريتنج كوستروفرينيك انجل اند رايزنج لاترالي، وطبعا على اتوقف على حجمه هتوقف عليه الشيفت اوف ذا ايبكس والميدياستاين. سمول نو شيفت، مودريت شيفت اوف ذا ايبكس فقط، لارج شيفت اوف ذا ايبكس اند تراكيا تو ذا اوبوزيت سايد. لوكيوليتد افيوجن لوكيول يبقى فلويد داخل سيست بتحصل سبيشال ان امبايما لان الانفكشن بيحصل معها فايبروزس. الفلويد ماي بي لوكيليتد ديو تو ادهيجنز. اللوكيليتد فلويد ماي بي ممكن يبقى موجود في البريفري اوف ذا لانج بيسموه اس انسيستد افيوجن ابير از ا دي شيبد اوباسيتي اور ويذن ذا فيشرز بتوين ذا لوبس انترلوبولار افيوجن. وهيبقى اوباسيتي في الاكس راي هتاخد شكل اللوكيول اوفال اور راوندد ويتش ديسابيرز ويز دايريتيك، عشان كده ممكن يسموه فانتوم تيومر اور سودو تيومر. الشست السي تي سكان شست بينيفيشال في دايجنوزنج الاندرلاين كوز از مالجنسي اند ات كان ديتكت فيري سمول اماونتس اوف بلورال افيوجن. انفستيجيشنز فور ذا كوز سوراكوسينتيسيس بلورال بايوبسي فور تي بي اور مالجنسي سبيوتم اكزامينيشن تي بي اور مالجنسي تيوبركلين تيست في التي بي ثراكوسكوبي فور مالجنسي. الثراكوسينتيسيس دوت اسبيريشن اوف ذا بلو اوف ذا افيوجن فلويد ايذر دايجنوستيك اور ثيرابيوتيك. بيبقى ثيرابيوتيك في حالات الماسيف افيوجن كوزنج سيفير ريسبيراتوري ديستريس او ريتشنج اب تو ذا سكند ريب يعني سيفير برضو. resistant effusion not responding to treatment for 6 weeks or effusion which becomes secondary infected يبقى انا باسبيريت الباص. thoracotensis may be indicated as a therapeutic method in cases of bleeding tendency and uncooperative patient. ممكن يؤدي للنيوروجينيك شوك due to severe pain لان البلورا sensitive للبين او acute pulmonary edema due to sudden expansion of the collapsed lung لو كان sudden aspiration. ممكن يبقى يعمل انجري في الليفر او في السبلين رايت اور ليفت، وممكن يعمل انترودكشن لاير او بلاد او انفكشن، هيدرونوموثوراكس، هيموثوراكس، اور امبايما. عشان كده في بريكوشنز انه يتعمل سلولي اند الاسبيريتد اماونت شود نوت اكسيد 1 لتر او 1000 سنتي 1000 سي سي ات ا تايم في المره الواحده. الدياجنوستيك ثوراكوسينثيسيس may be needed for the diagnosis of the cause and the analysis of the pleural fluid. لو كان بايوثوركس هيبقى بيرلانت وباس سيلز، لو كان هيموثوركس بلادي وار بي سيز، لو كان كايلوثوركس هيبقى ميلكي وايت وكونتينز فات وكليرز اون اديشن اوف ايثر اند ستيند اورنج باي سودان 3 ستين، يا اما يبقى اكسوديت وترانسوديت. الترانسوديت البروتينز فيها هتكون قليله لكن الاكسوديت اكتر. السبيسيفيك جرافيتي في الترانسوديت اقل، في الاكسوديت اكتر. ال دي اتش اقل في الترانسوديت واكتر اكتر في الاكسوديت. والسيلز الوايت بلاد سيز اقل في الترانسوديت واكتر في الاكسوديت. كاركترستكس اوف تي بي اي فيوجن بيبقى اكسوديت ريتش ان ار بي سيز والليمفوسايتس، والتي بي بس اللاي كان بي ديتكتد باي زيل نيلسون ستين اور كارشارد في اللو لوفنشتاين جينسن ميديوم اور باكتيك اور اني اور انيمال انكيوبيشن في الخنازير بيج غينيا بيج. ان اديشن للثوراكوسينثيسيس التريتمنت يشمل تريتمنت اوف ذا كوز. لو كان تي بي يبقى انتي تي بي دراجز وكورتيكوسترويدز عشان تقلل انفلاميشن وبريفنت فايبروزيس. لو كان مالجنانت فيوجن يبقى كيموثيرابي وبلورال، لو بلورال سكلروزيس باي انترا بلورال انجكشن اوف تيتراسايكلين. ايتيولوجي اوف ذا فيوجن ديبندز اون ذا كومبوزيشن اوف ات. لو كان سيروس يبقى اكيوميليشن اوف اكسوديت. لو كان بايوثوركس يبقى accumulation of pus or embyema. لو كان hydrothorax يبقى accumulation of transudit. الترانسودت بيبقى موجود في حالات الهارت فيلير، right sided heart failure or left sided heart failure، pericardial effusion and constrictive pericarditis. موجود في الهيباتيك فيلير، في الهايبوبروتينيميا، ايجينيفروتيك سندروم، في الهايبوثايرويديزم، في الميجز سندروم، في السوبير فيناكيفال obstruction. البايو موجود في severe inflammation of the pleura or infection by biogenic organism staph or strept. Serous effusion it occurs in all conditions that contain dry pleurisy, especially TB, the most common cause of pleural effusion and the malignancy. Primary pleural disease or secondary pleural diseases as lung disease, mediastinal diseases, subdiaphragmatic or chest wall disease. لو كان hemothorax ممكن يبقى trauma, fracture rib or tearing of effusion iatrogenic. TB ممكن يعمل bleeding. والmalignancy massive bloody and reaccumulate rapidly or contains malignant cells أو hemorrhagic blood disease أو bleeding tendency. لو كان كايلو يبقى containing lymph obstruction of thoracic duct or rupture of thoracic duct.